ليجزي الله الصادقين بصدقهم كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال كان الله قويا عزيزا كتاب أَنفُسَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا. إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. وكان ذلك على الله يسيرا. نساء النبي لستن كأحد من النساء اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وكل قولا معروفا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات الصادقين والصادقات. إن المسلمين والمسلمات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والذاكرات ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وسبحوه بكرة وأصيلا. وملائكته تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم.